فلتجد الناس الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تزيد من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اتخاذ الكفار اولياء وموالاتهم قسمان قسم من باب الردة وقسم من باب المعصية فما كان من الموالات يقتضي نصرهم تأييدهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين او رضا بدينهم او محبة دينهم او ما اشبه ذلك كان من قبيل الردة ومن قبيل نواقض الاسلام وما كان من باب الهوى من الطمع في الدنيا والحرص على ما وراءهم من الدنيا من غير ان يصلح مع المسلمين من غير ان يحب دينهم لكن يتخذهم عشرا واصحاب واصدقاء هذا من المعاصي نسال الله السلامه ومن اقصد الشيخ على هذا ترك امر كالجهاد او كان على حساب مصالح المسلمين مثلا اذا كان هذا الاولياء على سبيل الضرر على المسلمين وإدخال الضرر على المسلمين هذا من نواحي الردة قال علي بن أبي طلحة عند مثل شبهة مثل جرى بحاكم خاطب كاتبه لشبهة غلط فيها فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من قتله وقال إنه من أهل البدر فدل على أن الولاية إذا كانت شبهة لا عن محبة للدين ولا عن قتله ونصره على المسلمين ولكن لشبهة قلنا أنها جائزة كاتخاذ من عندهم يحميه او اهلا له او مالا له لا لمن لم يحبهم ولا لمن ينصرهم من شبهه في تكفيره ثم جرى لحافظ قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس نزلت هذه الايات في النجاشي واصحابه الذين حين تلا عليهم الذين حين تلا عليهم جعفر بن ابي طالب بالحبشه القران بكوا حتى اخذلوا لحاهم وهذا القول فيه نظر لان هذه الايه مدنيه وقصه جعفر بن مع النجاشي قبل الهجره وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعدهم النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ليسمعوا كلامه وروا صفاته فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه قال السدي فهاجر النجاشي فمات بالطريق وهذا من إفراد السدي وهذا من أفراد السدي فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة ثم اقتلي بعدة عام الوفد فقيل 12 سبعة قساقسة وخمسة رهابين وقيل بالعكس وقيل 50 وقيل 64 وقيل 70 رجلا فالله أعلم وبكل حال والعبرة بالآية والعموم لا بأسبابها سوف الوفد 10 أو 100 أو 20 أو مثلا كفر المقصود ما دلت عليه الآية من خوف النصارى من الإسلام وجعل اليهود اليهود أبعد الناس عن الإسلام وما شد الناس عداوة الله بالإيمان وهكذا الله يميل عباد الأوثان وعباد الأصنام وأما النصارى هم أقرب مما عندهم من الجهل وعدم البصيرة وهم عندهم إيمان بالآخرة وعندهم إيمان بالرسل لكن ما عندهم العداوة لأهل الإيمان كالعداوة التي عند اليهود عن حقد وعن عقيدة وهم يعرف عنهم الجهل فإذا سمعوا الحق ناموا وخشعوا وقبلوا. وهذا من قبل الزمان، ولهذا تجدهم الآن يشغلون كثير بين وقت وآخر، بخلاف اليهود فلا يسمع عن الله الأسلم لقوته وشدة العداوة التي في قلوبهم للإسلام وأهله. فأما النصارى هم أقرب قلوبا وأقرب إلى الصواب، ولهذا يسلمون كثير في كل زمان في كل وقت، وفي هذا العصر يسلمون مجمع كثير بين وقت وآخر. نعم. وقال عطاء الزادي رباح: همقهم قوم من أهل الحدث، هم قوم من أهل الحدث في أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحدث من المسلمين. وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم. فقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر على كفر عناد، كفر عناد وجحود ومباهة ومباهدة للحق وغمض للناس وتنقص لي بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليه اللعائن المتتابعات إلى يوم القيامة. قال حقائقه أبو بكر بن مردوي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي، حدثنا علي بن سعيد بن العلاس، حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن احمد بن اسحاق العسكري: حدثنا احمد بن سهل العسكري ما وقفت فيه على شيء، ما وقفت فيه على شيء، لكن اللي قبله يحيى بن عبيد الله ايضا العسكري نسخه مشكري يمكن ان تقول النسخه العسكري. نعم. أو العداء النصارى اليوم المسلمين لا يقل عن عداء اليهود. لا، ما هو صار، النصارى ليسوا من هذا اليهود، لا في هذا الزمان ولا في هذا الزمان. انظر الذي يسأل على يدينهم أنا في هذا البلد، أنا من النصارى. أنا يدي أمر، وين يسألون من الحاكم؟ لا ورد من ربع بعيد، هم داؤوا من جهة النصارى، داؤوا من جهة، هذا الغالب عليهم. وجاهل العلم يستفيد، لكن جاهل اليهود يدعى الجهل، جاهل العناد والبغضاء والحقد والحسد. كل كافر خبيث، لكن المقصود انه اقرب من الاسلام من اليهود، اقرب من الاسلام ولا مقصود ولا كلهم كفار. لكن النصارى اقرب من الاسلام من اليهود وكلهم كفار. نعم. الدار اللي قبل يا شيخ. نعم. يحيى بن عبيد الله عن أبيه هو مذكور مكبر الصوت مصغر. سفيان عن ابن عبد الله. نعم. سفيان عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه وهو عبيد الله يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيم المدني متروك. متروك. اي نعم. وأفحش الحاكم فرماه عبد الله بن عبد الله يحيى ابن عبيد الله عبد الله من عبد الله هو في الاسنادين هو الذي يروى عن ابيه عن ابي هريره. حدثنا احمد بن سهل بن ايوب الاهوازي، حدثنا فرج بن عبيد، حدثنا عباد بن الايام عن يحيى بن عبد الله عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فلا يهودي لمسلم الا حدثت نفسه بقتله. وهذا حديث غريب جدا. وقد يسار ولتجد ان اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى اي الذين زعموا انهم نصارى من اتباع المسيح وعلى من هذه انجيله فيهم موده للاسلام واهله في الجمله. وما ذاك الا لما في قلوبهم اذ كانوا على دين المسيح من الرقه والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية وفي كتابهم من ضربك على خدك لا على خدك الأيمن فأدله خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهم. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون أن يوجد فيهم قسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم واحدهم قسيس وقس واحدهم قسيس وقسم أيضا وقد اجمع على قسوس. والرهبان كمراهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب وركبان وفارس وبركان. قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجملته رهابين مثل القربان وقرابين وجردان وجرابين. وقد اجمع على رهابنا. ومن الدليل على انه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر لو عاينت رهبان طيرا ألقي في الحلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم حدثنا له نصير بن أبي الأشعث حدثنا الصرت الدهان عن جاثمة بن رئاب قال سألت سلمان عن قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وقال دع القسيسين في البيع والخريب. فقال دع القسيسين في البيع والخريب. أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. وقد رواه ابن مردوي من طريق حامية بن رئاب كوفي روى عن سلمان وروى عنه الصلت الدهان. الصلت الدهان هكذا ذكره في جرح التعديل وقال سمعت أبي يقول ذلك. وهكذا ذكره اللابي في ميزان الاعتدال في ترجمة صلت بن عمر الدهان. وجعله في من اسمه حامية أيضا بالحاء بعيد عن حرف الجيم. من قبل الحامية وبعد الحامية. في بعيد عن حرف الجيم حامية. فقال دع القسيسين في البيع والخرب والخرب. أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين رهبانا. وكذا رواه ابن مردوي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نظير بن زياد الطائي. هكذا في النسخة أيضا لكن صوابه مضير بالضاد المعجمة ابن زياد شيخ حدث مضير بالضاد ابن زياد شيخ حدث عنه يحيى الحماني قال الأزدي منكر الحديث مضير بالضاد نون وضاد مضير نظر. نعم في المشتبه للمصنف عن مضير ابن زياد الطائي عن ابن القطان وجماعة فذكره البخاري ومطين بالمهملة ووهمهما الدارقطني. وهكذا ذكره في ميزان الاعتدال. وهكذا في الجرح بين أسماء من اسمه مطير ابن زياد الطائي أرسلت للدهان عن جاثمة بن رئاب عن سلمان به وقال ابن أبي حاتم ذكره أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخالخاني حدثنا نبيه بن زياد الطائي حدثنا صلت الدهال عن حامي ابن رئاب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا فقالهم الرهبان الذين هم في الصوامع والخلف فدعوهم فيها. قال سلمان وقرات عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم قسيسين فاقراني ذلك بان منهم صديقين ورهبان. وقوله تعالى فشرح حفظك الله هذا ايضا شيخ ابن ابي حاتم شيخ ابن مصحف يحيى بن عبد الحميد الخاني مصحف عن الحماني وهو الذي يروى عنه ابن ابي حاتم وهو الراوي عن مضير بن زياد. فقال احسن قال سمعت سلمان وسئل عن قوله عن قول ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا فقال هم الرهبان الذين هم في الصوامع والقرب فدعوهم بها. قال سلمان وقرات على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم قسيسين فاقراني ذلك بان منهم صديقين ورهبان. وقوله ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بان فيهم العلم والعباده والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والانصاف. وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا واصدقنا شاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عمرو بن عدي بن الفلاس يقولون ربنا آمنا واصدقنا مع الشاهدين. وابي حاتم وابي مردوي الحاكم في مستدركه من طريق سماك عن كلمتان ابن عباس في قوله واصدقنا مع الشاهدين اي مع محمد صلى الله عليه وسلم وامته هم الشاهدون يشهدون لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الطبراني حدثنا أبو شبيب عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد عندنا أبو شبيب عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد في الحاشية قال كذا في مخطوطة الأزهر. وفي المعجم الصغير للطبراني ذكر الفتحة أبو شبيب وجعفر بن ياسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. قال انهم كانوا خرابيين. كانوا خرابيين او خرابيين بالكاف خرابيين يعني فلاحين خرابيين اللهم قالوا كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن ابي طالب من الحبشة. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم. وقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وفي هذا الثناء على من يبكي عند سماع القرآن، وأن هذا مما ينبغي المؤمن أن يتأثر بسماع كلام الله وتلاوة كتاب الله. ولهذا مدحهم بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن يتأثر به ويبكي. يقول عبد الله بن الشخير: دخل على وهو يصلي انا سمعت لقلبي ازيزا كازيز المدن من البكاء. قال فعائشه: رب الصديق اذا قام بالناس ما يفرق ان يسمعهم القراءه من البكاء. قل اذا انقضى منك ان يسمع نشيده وراء الصفوف فالبكاء من خشيه الله له شان عظيم. حتى ورد في حديث سبعه: ان يظلهم الله في ظله ومن ذكر الله تعالى فاغلق عيناه. ينبغي لقارئ القرآن وسامع القرآن أن يتدبر ويتعقل عند تلاوته وعند استماعه، لعله يتأثر، لأن قلبه يخشى، لأن عينه تدمع كما جرى للأحياء. ذكر الكرب: الحزن يأخذ بالنفس انقاذ يدعه الكروب، وكربه الغم فاقترب وهو مكروب وكريم. والفتل وتطييب القيد على المقيد وإثارة الأرض للزرق كالكرب. الحزن يأخذ بالنفس كالكربة بالضم، جمعه كروب وكربه الغم فاقترب فهو مكروب وكريب. والفتل وتطييب القيد على المقيد وإثارة الأرض للزرق كالكراب. بعد ذكر والترابة بالضم والفتح ما يلتقط من التمر في أصول السعد. وهذا الصنف من النصارى هم المذكور في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله.